اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واجعل مثواهم الجنة وارض عنهم وارض عنهم وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم لمن بنى هذا المسجد المبارك، اللهم اغفر له وارحمه واعلُ درجته، اللهم وكما بنى بيت من بيوتك في الدنيا فابني له قصرا في الجنة واكتب الأجر والمثوبة لمن عمل في هذا المسجد المبارك من تفطير للصائمين واكتب لهم الأجر والمثوبة وتقبل منهم يا رحيم يا ودود. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور يا رحيم يا ودود. اللهم إنهم أتوا إلى بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم فاعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام. اللهم بارك لنا ما تبقى من شهر رمضان، اللهم بارك لنا ما تبقى من شهر رمضان. اللهم من أراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني يستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.